من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم أجرموا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله